أمرا ونهيا، بمعنى إذا تعذب أمر الله عز وجل به واجتنبت ما نهاك عنه فهذه طاعة، وطاعة الله عز وجل إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. فيفعل ما أمر به رب العزة جل وعلا إيمانا بالأمر وتصديقا بالوعد. عندما تقبل على عمل من الأعمال التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، عندئذ لا بد أن تعتقد أنك تنتسب أمر الله سبحانه وتعالى، وأنك تفعل ذلك إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى أمرك به، كما تنتظر ثواب الله سبحانه وتعالى وتنتظر أجره على هذا العمل. كذلك عندما تترك ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، عندما تترك ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، تترك كذلك إيمانا منك بأن الله سبحانه وتعالى نهاك ومنعك وحضر عليك هذا العمل، وأنت تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. إذا لابد للإنسان أن يؤمن أولا بالأمن والنهي، وأن يحتسب الأجر والثواب. ولذلك قال الطرق بن حبيب: التقوى أن تعمل طاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. يقول الإمام القيم: وهذا أحسن ما قيل في حق التقوى. لماذا؟ يقول: فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، حتى الأعمال الدنيوية. إنما يقول الإنسان: لا عمل من الأعمال، هذا العمل له مبدأ يحمل الإنسان عليه وغاية يريد أن يصل إليها من خلال هذا العمل. فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، هذا هو مبدأ العمل. لا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان. إذا ابن جدعان كان يطعم الطعام ويأكل الضيف ويعين المحتاج إلى آخره. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل ذلك ينفعه يوم القيامة؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما ربي الله. عندما كان يطعم المسكين ويعين المحتاج ويقضي الطيب، ما كان الدافع إلى ذلك إيمان بالله سبحانه وتعالى، إنما مجرد عذاب ونظرة ومروءة كانت عند هذا الرجل. ولو كان هذا عن إيمان بالله عز وجل لكان من أفضل الطاعات وأجل القربات. فلا بد للعمل أن يكون ناشئا عن طاعة الله عز وجل. من باعث العمل هو الطاعة، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا يكون هذا عادة ولا هوى ولا طلب محمدة ولا جاء ولا غير ذلك، بل يكون مبدأه محض الإيمان، وأن تكون غيره ثواب الله عز وجل. يعمل عمل يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الاحتساب. ولكن كثيرا ما يقترن الإيمان بالاحتساب: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من تبع جنازة إيمانا واحتسابا، إلى آخر ذلك. فلا بد للإيمان من الإيمان، ولا بد من الاحتساب. أما ثمرات التقوى فهي أكثر من أن تحصى ويقع منها لكن التذكرة، لابد نحن نسمع أو نقرأ هذه الثمرات أو نتكلم عن التقوى أن نستشعر هذه المعاني. يعني لا يكون هذا الكلام كلام أجود، مجرد كلمات مردد ومجرد عبارات مزوقة إلى آخره، لكن نريد نحن نعيش هذه المعاني. وهذا هو غرض من طلب العلم. إنسان لا يكون كتابا يمشي على الأرض، وإنما ينبغي أن يمضي الطلب بما يعلم وبما يفهم وبما يسمع، بما يجلس الله منا ويسمع ويعلم، ثم لا ترى أثر ذلك عليه. هذا هو الخصال المبين. أول تقوى من ثمار التقوى وشرف التقوى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى وصى الأولين والآخرين بذلك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا كان الإنسان تقيا فقد امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى وقبل وصيته سبحانه وتعالى. كذلك هي وصية الأنبياء، ما من نبي إلا قال لقومه اتقوا الله وأطيعوه، وهذا تردد وتكرر كثيرا في سورة الشعراء، اتقوا الله وأطيعوه. كذلك وصية نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهي كذلك أجمل لباس يلبسه المرء، قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير. كذلك أفضل ما يتزوج به الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وتزوجه فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأهل التقوى هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كذلك التقوى تطلق بصيرة النور فيكون على نور من ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لك بصيرة تفرج وتميز بها بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وليس هذا حسب. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ثلاث ثمرات بعضها افضل من بعض. كذلك من منا لا يحب ان ييسر الله سبحانه وتعالى امره وان يزيد رزقه. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا، يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الرزق من جهات لا تطلب له على ذلك، وذلك التقوى لربه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. كذلك تيسير العلم، وهذه فائدة ملحة وثمرة لا يستغني عنها أحد ممن يطلب العلم عالما أو متعلما. قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعذبكم الله. فأردت أن تزداد علما وأن يفتح الله تبارك وتعالى لك مغاليق المسائل الغامضة، فما عليك إلا أن تتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك نيل محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن الله يحب المتقين. وهي ثمرة عظيمة أن تنال محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى كما في الحديث، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا هذه ثمرة عظيمة أن ينال العبد محبة الرب سبحانه وتعالى، العبد الفقير، العبد الضعيف، العبد العاجز، يحبه الرب الكبير العظيم القوي العزيز. كذلك نيل معية الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه معية خاصة، فالمعية معيتان: معية عامة، وهذه جميع الخلق، وهي معية الإحاطة والعلم، والمعية الخاصة هذه لا تكون إلا لخاصة عباده من المؤمنين الصالحين. هذه المعية هي معية النصر والتأييد والإحاطة والعلم. الله عز وجل مع المؤمنين مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن الله معه. قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معنى ربي سيأتي. والآيات في ذلك كثيرة. كذلك نيل بركات السماوات والأرض. الناس يشكون مر الشكوى من قلة المصادر ومن ضعف الموارد ونحو ذلك، وهذه المعادلة حلها في آية من كتاب الله عز وجل. أنا أظن أن هذه البركة تحصل عليها الإنسان إذا كان له علاقات في أمريكا ولا في روسيا ولا في الصين ولا في كوريا. لا، هؤلاء بشر، ورب البشر فوق الجميع. والله عز وجل قال: قول الحق ووعد وعد الصدق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظر إلى التعبير القرآني: فتح، فتح، زي ما كده في صورة الفتح. هذا الفتح ليس من الأرض فحسب، بل بركات تنزل من السماء. حديث المعهد بربها سبحانه وتعالى: فالأرض تخرج بركتها، والسماء تنزل بركتها، فتلتقي بركة السماء ببركة الأرض. فما ظنك إذا بحال الناس آنذاك؟ ولذلك في آخر الزمان لما يبعث الله تبارك وتعالى المهدي، ونحن نقول المهدي ولا نقول المطر، كلمة المهد المنتظر هذه من عقيدة الشيعة، إنما نحن نقول المهد ولا نسميه المهد المنتظر. والأحاديث صحت في ذلك. لما يبعث في آخر الزمان ملئت جورا وظلما يأمر الله عز وجل الأرض أن تخرج بركتها، وذلك في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى إن فئام من الناس يستظلون بطرح الظلمان، ويكفي فئام من الناس حلقة من الغنم أو البقرة أو الناقة، حتى واحد يكفي مجموعة من الناس، لأن الأرض أخرجت بركتها. شوف بقى لما الرومان الشعب الصين تبقى مظلة تستظل تحتها جماعة من الناس، فقد العلم يقتل جماعة من الناس، لأن البركات خرجت مع عدل وانتفاء الظلم وجود قضاء الله سبحانه وتعالى. كذلك الحفظ في البيت أعتاد، قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كذلك التقوى سبب لقبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه بعض ثمرات التقوى وفوائد التقوى. الإمام القيم رحمه الله يقول لنا: التقوى الكاملة هي التقوى التي يحصل بها الإنسان هذه المراتب الثلاثة. فالتقوى ليست مرتبة واحدة، وإنما هي مراتب. المرتبة الأولى يقول: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. هذه هي المرتبة الأولى، حمية القلب، أي ما يدفع ومنعه من ارتكاب المعاصي والذنوب والسيئات وترك الواجبات وأعمال القلوب وأعمال كثيرة. وضد هذه الأعمال معاصي القلوب كالنفاق، وهذا أشد المعاصي على الإطلاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا أشد الأمراض التي يصاب بها الإنسان. والغريب والعجيب كما قلنا مرارا أن الإنسان منا إذا أصابه مرض عضوي حسي فإنه يبحث عن أمر الأطباء، يسأل صاحبه: والله أنا أتأكل في زيت شوية، عملت التنفس، بطل توجعك، يرن عليك الدكتور فلان البلدة الفلانية. يقول له: فين؟ يقول له: بلد دولة المنصور، ده في كنيسة القاهرة. هذا بالنسبة للناس متوسط الحال، أما الناس بقى إحنا ما نروحوش، أيوة زي المنصور مش عارف مين في ألمانيا والتاني في الجديدة وحافظينهم برضه زينا كده. لا، لما بيجيبوا البط من فرنسا، بيجيبوا كبدة البط من فرنسا، رأس كبير من فرنسا، إيه رأيك؟ فإذا الإنسان منا يبحث عن ماذا؟ يبحث عمن يظن أن دواء أدائه علته، مع أن الإنسان إذا أصابه داء بعضو من أعضائه وصبر واحتسب كان ذلك من الأسباب التي كفر بها السيئات وترفع بها الدرجات وينال بها أعلى الدرجات الجنة. لكن لما قلبه يصاب بمرض من الأمراض، مرض الرياء، مرض النفاق، مرض الكبر، مرض الحسد، مرض البيت، مرض الحقد، وأي مرض من الأمراض، لا يسأل ولا يبحث عن طبيب يداوي هذا الدرس. طيب غير مهتم تماما بهذا الامر، ولكن كان لان الله عز وجل قال يوم لا يدفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فاذا سلامه القلب عليه مدار النجاه يوم القيامه. تريد ان تنجو يوم القيامه لا بد ان تاتي ربك سبحانه وتعالى بقلب سليم، سليم من امراض الشبهات والشهوات. لم تؤوله شبهه في اعتقاد او في سلوك او في عباده او نحو ذلك، ولم يصبه مرض من امراض القلوب وهي كثيره. فالامام الطيب يبدا بحميه القلب، منع القلب، ويعطف على القلب الجواب عن الاثام والمحرمات. لابد الانسان يحمي قلبه من هذه المحرمات. اذا تطرق الى قلبه شيء من هذه المعاصي صار بما فيها تماما، لان هذه المعاصي تريد القلب، أو على الأقل تضرب القلب بمرض شديد. القلب المريض هذا يوشك أن يموت. والقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك، والجوارح شنو؟ إذا كان الملك ضعيفا مريضا هل يكون له سيطرة على الجنود؟ استحالة. الجنود يستهينون به، فقل هذا الملك ضعيف يتكلم ولا يفهم، اما اذا كان قويا حازما فان الجوارح تغتر بامره وتنتهي بنهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. يحرص الانسان على تقوى القلب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى هنا هنا هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وأصل الذنوب تأتي من القلب، لأن القلب إذا كان سليما فإن الجوارح لا بد كذلك أن تكون مستقيمة على طاعة الله عز وجل. فلذلك بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله بماذا؟ بالقلب والجوارح، عن الآثام والمحرمات. لابد الإنسان يحمي قلبه عن المعاصي كما يحمي جوارحه عنه، لا يرتكب بجارحة من جوارحه ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. لا يسرق، لا يزني، لا يكذب، لا يغتاب، لا يغش، لا يدنس، لا يطفف، لا يستهزئ الى اخره. وجوارح كل جارحه من الجوارح لها معاصي خاصه به، اللسان له معاصي، العين له معاصي، الاذنان، الرجال، اليدان، حتى الفرج، كل العضو من اعضاء الانسان له معصيه تتعلق به. فاول درجات التقوى واعلاها واعظمها واوجبها، هذه واجبها لا مندوح عنه. مش ممكن واحد يكون تقيا وهو يرتكب هذه المعاصي والذنوب بقلبه او بجوارحه، هذه المرتبه الاولى وهي واجبه على جميع الخلق. واجبه على جميع الخلق، واجب على كل الناس ان يحمي قلوبهم من معاصي وسيئات القلوب كما يحمون كذلك جوارحهم عن هذه الاثام وهذه المحرمات. صار ان هذا الكلام يقول ابن القيم وهذه المرتبه تعطي العبد حياته. المرتبه الاولى هذه تعطي العبد ايه؟ حياته، يقصد في حياته الحياه الحقيقيه، الحياه الحقيقيه. والحياه الحقيقيه هي التي يحياها الانسان في طاعه الله عز وجل، هي الحياه التي يكون فيها العبد عبدا لله سبحانه وتعالى، يحقق العبوديه ويؤدي الوظيفه التي لاجلها خلق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اما ما سوى ذلك فهو ليس مقصودا من حياه الانسان، بل هو عيش البلاد. كما يقول الامام القيم رحمه الله يقول: فما كان وقت لله وبالله فهو حياه، وعمر وغير ذلك محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وان عاش فيه عاش عيشة البهائم. يبقى الوقت الذي يقضيه الانسان في طاعه الله عز وجل هذا هو حياته الحقيقيه. وما سوى ذلك وان كانت الروح تتعلق بجسده ويدور على الارض ياكل ويتمتع الى اخره، لكن هذه العيشة عيشه مين؟ عيشه البهائم. البهائم تاكل اكثر من الانسان، البهائم اقوى من الانسان، البهائم عندها شهوة اكثر من الانسان. فما الذي مطل به الانسان على البهائم؟ فضله الله سبحانه وتعالى بالعقل، فضله الله سبحانه وتعالى بالفهم. ولذلك ينبغي الانسان ان يكون على هذا القدر. قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا بد للإنسان أن يقوم بواجب الأمانة التي تحملها وهي طاعة الله عز وجل والقيام بالدين جملة. بمرتبة المكروهات تمنع القلب وتمنع تمنع الجوارح عن الآذان والمحرمات ابتداء، ثم تحميهما أو تحميهم من المكروهات. والمكروهات كما عرفناها وهي كثيرة، ولذلك يقال يكره وليس حرام، يكره وليس حرام، حتى تعصب الشمال ولا تعصب الشمال ولا كذا، فإن كنت أشوف طائفا هذا المكروه التنعم في نعل واحد، المكروه اتباع النساء لجنائز المكروه. يقول لا بد للإنسان أيضا أن يتنزه عن ذلك، أن يتنزه عن ذلك. ونحن نعلم أن الناس على ثلاث نوافل، السابقون هم المقربون وأصحاب اليمين، ثم بعد ذلك أصحاب الشمال. فالمقربون هؤلاء هم الذين فعلوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وزادوا على ذلك الفعل المستحبات وتركوا المكروهات. وهذا أيضا في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. واحد مقتصد كالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أما عن صدق، هذا يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، أما الظالم لنفسه فهذا الذي أسرف على نفسه بالمعاصي. إذا كنت تطمع في الصدق وتطمع في القرب فعليك بهذه المرتبة، المرتبة الثانية. يقول: والثانية تفيد صحته وقوته. إن الإنسان لو أدمن المكروهات وتعلم بأنها ليست حراما، يقول بعض الدولة يعني تحرم وأنت ما تأتيش أن الواجب ما تخرجش من حرام، لا، لابد أن ترتقي بنفسك. فالإنسان إذا داوم على المكروهات أوشك أن يقع في المحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. كذلك الواجبات والمحرمات وبينهما المكروهات. فالإنسان إذا أدمن المكروهات ربما يكون هذا المكروه محرما عند بعض العلماء، ولذلك أن كثير من يقول لي: هذا حرام ولا مكروه؟ يقول لك: والله فلان من العلماء قال حرام وفلان من العلماء قال مكروه. فواحد يروح يعمل المكروه هذا وربما يكون حرام، ومع ذلك انه وافق هواه، وافق هوى نفسه، فهو مال اليه لا لاجل انه ترجح عنده، لا، زي الناس اللي تحط فلوسها في البنوك، وانا لما جيت كلمه لك شلاك علماء قالوا انه حلال، انا ما بقول حلال، هو لا عارف حلال من حرام، ولا عارف من الان حرام، ولا من الان حلال، ولا الاسباب اللي خلت العالم الان حرام، ولا الحلال، لكنه وافق هواه، وافق هواه، اكيد ما وافق هواه. فيشبه هذا ان يقع في المحرم. فالانسان اذا تنزه عن المكروهات يبقى بفضل الله عز وجل وقع نفسه من الوقوع في المحرمات، وهذا يفيد قوة قلبه، هذا يفيد قوة وصحته. قال المرتبة الثانية الثالثة: الحمي عن الخطوب وما لا يعني. عندنا حديث وإن كان الإسلام ضعف مع شهرته، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعلم. هذا الحديث يتكلم عن الفضول، والفضول هو ما زاد الخاطب والانزال على شيء اصل هو العفو، كما في قوله تبارك وتعالى يسالونك ماذا يقول كل العفو، من كان عندهم فضل زائد شيء زائد يسمى فضول. هذا الفضول قد يكون في الكلام ويكون في النظر ويكون في السمع ويكون في الاكل ويكون في النوم، كل ما زاد عن حاجه الانسان وزاد عما يستغني عنه به فانه من الفضول. معاذ رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم، فقال قد يكب الناس على وجوههم في النار إلا عصائد ألسنتهم ما يطلب من قول إلا لدي رقيب عليه. كلام الزاهد عن حد زاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. طب هنا في خير وفي ليس خير ولا شر ايضا يصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا. طب اذا كان الكلام من الكلام ليس خيرا ولا شر، نقول وصيه النبي صلى الله عليه وسلم ان تسكت عن خير، لان هذا من فضول الكلام. كذلك النظر سائل قد ينظر إلى ما لا يحب له النظر إليه فهذا حرام، وقد ينظر إلى ما لا حرمة في النظر إليه ولكنه لا يتاب على هذا النظر وقد يضر هذا النظر. يعني واحد عنده فضول كلما رأى إنسانا يحمل شيئا لا بد أن يختلط ببصره هذا الكيس حتى ينظر إلى الكيس، عايز يعرف إلى الكيس. واحد شاب أخذ أو يلبس شيئا ينظر إليه يريد أن يتعرف ما هذا الشيء، هذه الساعة مملكة إيه؟ هذا القلم مملكة إيه؟ هذا الحساب مملكة إيه؟ هذا هو الفضول، فضول النظر. كذلك فضول النوم، الانسان ينام كثير وهو محتاج مثلا 5 ساعات 6 ساعات 8 ساعات وينام 12 ساعة أو 10 ساعات، هذا هو فضول النوم. السلف الصالح كان الواحد منهم يترك الشيء الحلال خشية أن يقع في الشيء الحرام، فكانوا يتركون ما لا بأس به خشية أن يقعوا فيما به بأس. هكذا كان السلف، وهذا قول حسن. لا يبلغ الرجل مرتبة التقوى حتى يدع ما لا بأس به خشية أن يقع فيما به بأس. والمحاسبي يقول نظرت فوجدت كل بلاء داخل على القلب اصله من الذنوب. يبقى اذا الانسان متى ارضى لنفسه العنان وجعل لنفسه كل ما تشتهيه من المباحات اوشك هذا ان يرجع بالمكروهات ثم بالمحرمات. ولذلك من مداخل الشيطان على الإنسان إذا يئس من الإنسان أن يقعه في الشرك أو في البدعة أو في الكبائر أو في الصلاح، إذا يئس من الإنسان أن يقعه في هذه الأمور دخل عليه من باب التوسع في المباحات، يأكل ويشرب ويلبس يتوسع وينفق بدنه، فيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى الوقوع في المكروهات ثم في المحرمات. هذا مدخل الظالم على لسانه. تقول والثالثة تكسبه سرورا وفرحا وبهجة، لأنه الآن بعيدا عن كل مدخل من مدافع الشيطان، فهو على مقوات الله سبحانه وتعالى، يحافظ على قلبه ويحافظ على جوارحه ويسد على الشيطان منافذه إلى قلبه وجوارحه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.